الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى اليوم العلمي الثالث من هذه الأيام المباركة في شرح منظومة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الآيات المنسوخات. وهو قد جمع 21 آية، وقال 20 آية، ولكن يعني بعض العلماء يحذف ما زاد عن العدد، وإلا هي في عددها كما سيتبين إن شاء الله في ختام مدارسة هذه الآيات، وبسطا لكلام المفسرين رحمهم الله تعالى حسب ما يعني يسمح به الوقت، هي 21 آية. ولا يعني هذا أنه قد أحاط بكل شيء، فقد ذكر فقد يعني ترك رحمه الله تعالى أهم آية تحدث فيها وفي أنها ناسخة، وهي آية السيف، أنها نسخت ما قبلها، مثل قول الله تبارك وتعالى: واهجرهم هجرا جميلا، فاعف عنهم واصفح. والعلماء على خلاف في آية السيف: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوهم كافة، إلى غير ذلك، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، إلى غير، يعني مختلف أيضا في تحديد آية السيف. والصحيح أنها باقية على ما هي عليه، والآيات التي كانت من قبل لا تزال، فالعفو والصفح ودعوة الناس بالتي هي أحسن والتعامل مع الناس بالذي هو خير، هذا باق يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيعني هذا يعني تركه السيوطي رحمه الله تعالى ولم يتحدث عنه. فعلى كل حال يعني هو اجتهاد منه أنه ذكر يعني هذه الآيات 21 ونظمها في هذه المنظومة في 10 أبيات. وأنا كما ذكرت آنفا أعدها من درر الشعر ومن جزيل النظم، فهي الحقيقة تعطي الإنسان من كثرة قراءتها تعطيه ثروة لغوية. وقد سألني بعض الإخوة في نهاية درس الأمس: أين أجد هذه الأبيات؟ هذه الأبيات موجودة أيها الإخوة في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وتعليقات الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وما نقله عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم أو محمد عطية سالم، هي موجودة في اليوتيوب. لو تسجل مثلا في تكتب في جوجل مثلا أبيات السيوطي في الآيات المنسوخة مع تعليقات الشيخ الشنقيطي تخرج لك، يعني هي في حدود 4 صفحات، وهي تعليقات يسيرة جدا. يعني هو الشيخ رحمه الله يشير إلى الآية المنسوخة وإلى الآية الناسخة، وقد يذكر آيتين أو 3 في هذا الباب، والله أعلم. كما هي عادتنا نستفتح هذا الدرس بذكر بعض المقدمات في علم النسخ. الحمد لله يعني تدارسنا في اليومين السابقين عدد من المقدمات المهمة التي لا بد من الحديث عنها، وأختم هذا اليوم بالكلام عن مسألتين مهمتين في موضوع النسخ. أولا: ما الحكمة من النسخ؟ السؤال الثاني أو المسألة الثانية حول تقسيمات النسخ إلى بدل أو غير بدل، ثم إلى بدل له 3 أقسام: إلى بدل أخف، إلى بدل مساو، إلى بدل أثقل. فأقول أيها الإخوة، العلماء تكلموا الحقيقة عندما يتكلمون عن أهمية النسخ ودراسته ومعرفته، ذكروا أن النسخ له فيه حكم وفيه مصالح، يطلع الله جل وعلا على عباده من شاء منهم، يعني من تبح وتوقف يقف على كثير من المصالح والحكم، سواء على وجه العموم أو على وجه الخصوص في الآيات التي تدرس في ذلك الموضع. فذكروا أو يعني ذكرت أو جمعت من كلامهم 4 حكم. من أهمها أولا مراعاة مصالح العباد. الشريعة شريعتنا قائمة على المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد قائمة على ما ينفع الناس، فوالله جل وعلا يحكم ما يشاء، والأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فنلحق في هذه أو في النسخ بجميع أنواعه وأقسامه أن فيه مراعاة لمصالح العباد. الأمر الثاني تطور التشريع إلى مرتبة الكمال، يعني أن هذا النسخ قد يكون، والغالب أنه إلى التخفيف، يعني قد يكون في أول الأمر تهيئة للنفوس ورغبة وتمسك بهذا الدين، ثم بعد ذلك يأتي التخفيف، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، الحكمة منه جل وعلا فيما شرع، هذا أيضا منه. الأمر الثالث ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال من عدمه، وهذا قد ظفر به الصحابة رضي الله عنهم، يعني كونهم يعني في أول الأمر طلب منهم أمور وقد يكون فيها مشقة، قد يكون فيها تكليف، ومن ذلك مثلا في الجهاد أمروا بالصبر الواحد أمام العشرة، ومع ذلك آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا رضي الله عنه. بعد ذلك جاء التخفيف الواحد مقابل اثنين، يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي كان فيها تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ابتلاء وامتحان واختبار لهم، وقد وفوا رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر الرابع إرادة الخير عموما لهذه الأمة، فإن كان النسخ إلى الأشق ففيه زيادة ثواب، والإنسان يعني من الأخف إلى الأثقل، هذا فيه زيادة ثواب وامتحان وابتلاء، وإن كان إلى الأخف يعني من الأثقل إلى الأخف، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، فهذا فيه تيسير وفيه رحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن خصائص هذا الدين أنه مبني على التيسير وعلى السعة وعلى الرحمة، فلا تضييق ولا حرج، وهذه الأمور لا أكيفها أنا وأنت، لا حاشا وكلا، هذه يذكرها العلماء في ضوء الآيات والأحاديث. ما كل إنسان مثلا يتهاون بأوامر الله أو يتجرع على حدود الله ثم يقول والله يا أخي الدين يسر، الدين فيه السماحة، لا يا أخي، السماحة حسب ما دلت عليه الأدلة وحسب ما فقهه أهل العلم، أما التجاوز أو التساهل بالقيام بالفرائض وأداء الحقوق ثم يقول إنسان والله الدين يسر، لا، هذا كلام غير صحيح، وقد سبق الله الحمد ذكر أمثلة على هذا في عدة لقاءات. أختم أيها الإخوة بالكلام عن النسخ إلى يعني العلماء إذا جاءوا يذكرون أقسام النسخ يذكرونه من، يقولون أقسام النسخ من حيث إلى بدل أو إلى غير بدل، يعني ثم إلى بدل أقسامه ثلاثة. فأولا أيها الإخوة النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل هذا كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآيات التي سنتدارسها يعني هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك. نعم أنه نسخ، كان في أول الأمر من أراد من الصحابة أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجاه، وقد كثر الذين يناجونه، وكان يأخذ هذا زمنا وجهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الحياة وفي أعلى مقامات الأدب وحسن التعامل مع الناس ما كان يرد أحدا، لكن الله جل وعلا الحكيم العليم الذي من حكمته إعلاء مقام سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه جعل هناك أو يعني أمر بالصدقة لمن أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال المفسرون وفي هذا دلالة على حرص ويعني اهتمام المناجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يناجي أي واحد من أحد الناس، إنه يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحريص سوف يبذل الصدقة. فنزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك نسخ، ويعني هذا الأمر استمر قليلا، ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول أنا أول، وبعض الروايات أنا خاص بهذه الآية، يعني ما عمل بهذه الآية إلا أنا، هذا كان يقول علي رضي الله عنه. وبعد ذلك نزل يعني النسخ أن من استطاع يبذل، من لا يستطيع فيناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني كما يقول العلماء إلى غير بدل، يعني نسخت إلى غير بدل. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. القسم الثاني أيها الإخوة النسخ إلى بدل، يعني هذا نسخ يعني إلى عدم الصدقة، يعني ليس هناك بدل، يعني إلى التخفيف ولله الحمد. الآن القسم الثاني النسخ إلى بدل، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول أنه إلى بدل أخف، ومثاله ما تحدثت عن قبل قليل أنه كان في أول الأمر أمر المجاهد في سبيل الله أن يصبر أمام العشرة ولا يفر، ولا يجوز له أن يفر، ثم بعد ذلك نسخ إلى أخف وهو أن يصبر أمام اثنين، وهذا فضل وتيسير من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني النسخ إلى بدل مماثل، يعني لا في مشقة ولا في التخفيف، مثل قالوا النسخ يعني إلى يعني نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بالصلاة إلى الكعبة، هذا بدل مماثل ما في مشقة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوف بهذا ويرغب فيه ويقلب بصره في السماء، يعني يرقب وينتظر من الله جل وعلا أن يكون هذا الأمر، وقد تم ولله الحمد. الأمر الرابع النسخ إلى بدل أثقل، النسخ إلى بدل أثقل، قالوا كنسخ الحبس في البيوت، هذا على القول بأن في نسخ، نحن قلنا إن هذا لا يدخل في النسخ لأنه مغيى، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا يعني على القول أن فيها نسخ، نسخت يعني بدل ما تسجن المرأة في أول الأمر في بيتها، بعد ذلك إما أن تجلد 100 جلدة وتغرب سنة إذا كانت غير محصنة، فإن كانت محصنة وهذا أثقل أنها ترجم حتى الموت، ولكن نحن قد رجحنا بكلام أهل العلم وليس من كلامي أن النسخ هنا غير ظاهر، أن النسخ هنا غير ظاهر، والله أعلم. الآن نكمل أيها الإخوة بقية المواضع التي يعني لا شك أيها الإخوة يعني بقيت يعني مسائل ومقدمات في النسخ لعلكم تراجعونها فيما كتبه أهل العلم. نحن وقف بنا الحديث عند الموضع 15، وقف بنا الحديث في الموضع 15، وبإذن الله لعله يعني يكون معنا فرصة من الوقت بعد ما ننتهي من 21 من هذه 21 موضعا. أنا جعلت عندي 3 جداول، جدول قلت له الآيات التي ثبت أنها منسوخة، هذه وضعت لها الجدول، الآيات التي فيها خلاف يعني فيها احتمال فيها قول وقيل، يعني هذا جدول ثاني. الجدول الثالث الآيات التي الراجح أنها ليست منسوخة، ليس فيها نسخ. فبإذن الله لعلنا بعد هذا التصنيف بعد يعني أن ننتهي من دراسة بقية المواضع أملي عليكم ما ظهر بعد هذه الدراسة من تقسيم هذه الآيات حسب هذه الأقسام 3، لعله يتيسر بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله هو في بعض النسخ وما على المختار صلى الله عليه وسلم في العقد محتضر. هنا أشار السيوطي إلى موضعين قيل فيهما بالنسخ، أما الموضع الأول فهو في قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا منسوخ بقوله تعالى أنت قرأت ولا؟ طيب. ومن معقد لزاني أو لزانية يشير إلى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام ربه والله واسع عليم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا هو أحد المواضع التي قيل إن فيها نسخ، وقد سبق أنني أشرت بالأمس إلى أن هناك آيات أشكلت على بعض المفسرين وبذلوا جهدا في بيان معناها، ومنها هذه الآية الكريمة، آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن هذه الآية أعمل المفسرون فيها نظرهم وتأملوا فيها، لأن الحكم فيها ويعني التفصيل كثير. فعلى القول يعني هو فيها أيها الإخوة عدة أقوال، لكن على القول أنها في حكم العبد والأمة، قالوا إنه منسوخ بقوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنه نعم قد يقع، وهذا الزنا معروف أيها الإخوة قديما ما كان يعرف إلا في الإماء في الجواري في البغايا، أما الحرة فإنها لا تزن، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء قال جل وعلا ولا يزنين، قالت هند رضي الله عنها أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فالزنا عياذا بالله جل وعلا منه في فينا وفي المسلمين جميعا، هذا لا يقع في العرب معروف إلا في الجواري والإماء. فعلى كل حال بعد ذلك قالوا قال بعض المفسرين إنه نسخ، قال الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، يعني التي تتعاطى هذه الفاحشة من الإماء والجواري. نزل بعد ذلك قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني أنكحوا يعني تزوجوا، وزوجوا يعني تزوجوا الأمة إذا احتج إلى ذلك إذا كانت عفيفة صالحة، وأنكحوا أيضا من كان يعني من العبيد الأرقاء الصالحين منهم، فيكون ناسخا لهذه الآية. لكن الحقيقة القول بالنسخ هنا قول ضعيف وليس بظاهر، لأنها الحقيقة يعني هذا حكم وهذا حكم، يعني معروف أن من كان فيه صلاح ومن تاب من الذنب الذي كان عليه حرا كان أو عبدا، يعني حرة كانت أو أمة، فإنه لا يشمل هذا الحكم، فإنه يعني سائر ومن تاب تاب الله عليه. فالقول بالنسخ هنا في هذه الآية غير ظاهر، بل كما قال بعض أهل العلم إن فيها تعسفا وتكلفا حين نتكلم بالنسخ في هاتين الآيتين والله أعلم. نعم. من بعد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل. قال رحمه الله تعالى وما على المصطفى في العهد المحتضر يشير إلى قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. منصور بقوله تعالى الحمد لله. أيها الإخوة، يعني في بيان التفسير ومعرفة يعني التنزلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعين على فهم الآيات وعلى فقهها، ومما يعين أيضا أن يكون قارئ القرآن وأن يكون المفسر على دراية بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب هذه كما يقول عنها بعض المفسرين هي سورة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته الخاصة عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وما كان له معهن من مواقف. ومن ذلك أن المفسرين ذكروا أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكثرن له السؤال والطلب وكذا وكذا، فأمره الله عز وجل بالتخير أن يخيره، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الله. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال يعني أتريدين أن تبقى معه على ما هو عليه من شرف العيش ومن يعني الحاجة وكذا، وإلا يسرحها. فقالت لها: والله لا أخطأ، وهل أختار عليك أحدا يا رسول الله؟ قال: استأمري أبويك، لأنها كانت صغيرة. قالت: أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل أرضى بذلك. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بقية أزواجه، فكلهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم، ورضينا بهذا، فنزلت فيهن هذه الآية. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليهن امرأة قط، بل حتى ولا من الواهبات اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من الواهبات، لم يتزوج منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واحدة. والله جل وعلا قال: امرأة وهبت نفسها للنبي. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام إكراما لنسائه وإجلالا لهن لم يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم بعد أن اخترن البقاء معه. قال بعض أهل العلم: وفي هذا إكرام منه صلى الله عليه وسلم، ووفاء في حق زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنه. بعد هذه الآية الكريمة يقول بعض المفسرين: إنه نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد. يعني هو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج، ومع ذلك نزل هذا النهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد. ثم بعد ذلك، يعني هي متأخرة وفي الرسم الآن في الترتيب، قبلها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى آخر الآية. ومع ذلك نسخت هذه الآية ما نهي عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أن الله أحل له أن يتزوج ما يشاء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليهن أحدا. ولذلك قال بعض المفسرين: لماذا جاء هذا الحل بعد النهي؟ قالوا: لبيان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في أعلى مقامات الوفاء والكرم، وكما نقول نحن الآن الشهامة والفضل على الآخرين. نعم، هذا الأمر الأول الله قال له: لا يحل لك النساء من بعد، وبالفعل امتثل عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج على نسائه اللائي اخترن البقاء معه، لم يتزوج عليهم امتثالا لنهي الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد. ثم بعد ذلك أحل الله له: يا أيها النبي إنا أحللنا لك. ومع ذلك ترك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لوفائه وكرمه وعزة نفسه وتقديره واحترامه لزوجاته أمهات المؤمنين اللائي رضين بالبقاء معه، لم يتزوج عليهن صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض المفسرين: هذه مساحة وفسحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له أن يتزوج، لو تزوج عليهن واحدة أو ثنتين وغيرهن جاز له ذلك. ولكن عليه الصلاة والسلام لوفائه كما قلت وكرمه وعزة نفسه، وأن يكون له فضل وخير ويبرز حاله عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج عليه الصلاة والسلام عليهن أحدا، مع أن الله قال له: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على، وهذا من أدلة كرمه عليه الصلاة والسلام وعلو قدره وشرفه عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نقتدي بذلك، حسن العهد من الإيمان. يعني الإنسان نعم قد يكون هناك سوء وخطأ من زوجته عليه، وقد يؤذيه أهلها ويتسببون، وقد لكن الإنسان يتذكر حسن العهد، الحياة القديمة التي كانت معها أعطته أعز ما تملك وهو فرجها، وخدمته وقامت وهو إلى غير ذلك. كل هذه الأمور، هذه الزلات والأخطاء تغمر في بحار حسنات الحياة الزوجية التي كانت معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا شك أن مقام عليه الصلاة والسلام في حسن عشرته مع أهله هذا مقام عال شريف، والله لو أجلب الإنسان بخيره ورجله وحاول أن يروم هذا المقام لا والله لن يصل إليه. ولكن نحن نقتدي ونتأسى ونمتثل لعل الله جل وعلا أن يشرح قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام. وإلا في في في هذا التعامل العظيم منه صلى الله عليه وسلم هذا مقام كبير والله المستعان. فعلى كل حال هذا يعني نعم نسخ ظاهر أن الله جل وعلا أحل له ما حرم عليه. الله قال له لا يحل لك النساء من بعد. ثم بذلك قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. ومن باب الفائدة أيها الإخوة تنبهوا ترى هذه الآية مقدمة يعني الناسخة في الوجه هذا مقدمة على المنسوخة. المنسوخة تكون هي المقدمة ثم الناسخ. لا هذه جاءت على غير الترتيب مثل ما ذكرنا في آية العدة 14 هي المقدمة مع أن المنسوخة عاما كاملا هي المتأخرة. ولذلك لما سئل عثمان رضي الله عنه في آيات العدة وهنا ما سئل لكن سئل هناك قال رضي الله عنه هكذا يعني هكذا تلقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أغير رضي الله عنه. نعم أحسن الله تعالى. وأنا يعني معذرة الحقيقة أنا معي كلام كثير جدا في هذه الآيات الثلاث آية التخيير ثم آية التحريم ثم آية الإحلال وفيها والله أيها الإخوة لطائف ونكات بيانية وفوائد وعبر يعني أنا يعني أهيب بالإخوة جميعا العود إلى كتب التفسير والاطلاع عليها. إن أردت الأحكام فارجع إلى تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. إن أردت الفوائد واللطائف فقف على تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وعلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا تجد هناك الحقيقة لطائف وفوائد عظيمة. وإن أردت الآثار وهي مهمة أيضا جدا في هذا الباب فارجع إلى تفسير شيخ المفسرين الطبري. ارجع إلى تفسير هذه الآيات الثلاث تغنم خيرا كثيرا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولكم أدعي لمن جاء هذه ثلاثة مواضع. نعم. ودفع مهر لمن جاءت. نعم. ودفع مهر لمن جاءت يشير إلى قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا منسوخ قيل بآيات السيف وقيل بآيات القديمة. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى آخر الآية فيها أن بعض المهاجرات اللائي هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كنا ذات أزواج يعني متزوجات ولهن أزواج فكانوا تمتحن وتسأل ما يعني ما هدفها من هذه الهجرة أهو يعني من أجل الزوج أو من أجل الدين أو يعني إلى آخره مما ذكره المفسرون رحمه الله تعالى من الروايات الكثيرة عند هذه الآية. ومن ذلك من الأحكام أنه كان عليه الصلاة والسلام يرد مهرها يعني يدفع مهرها إلى زوجها يدفع مهرها إلى زوجها. قيل كان يعطى من الغنائم قيل يعطى من بيت المال إلى غير ذلك. المهم كان يعطى وهذا فيه أيها الإخوة وفاء الإسلام وأن الإسلام ما هو قائم على مسألة يعني نهب سلب أو يعني واحد بس أي مال يمكن الحصول عليه يتحصل عليه. لا الإسلام عزيز وشريف في أحكامه ما بس مجرد امرأة جاءت طيب هذا الزوج وإن كان كافرا وإن كان مشركا دفع لها مهرا قليل أو كثير طيب بس خلاص يعني انتهى حقه هذا غير صحيح. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد إلى أزواجهن الكفار كان يرد إليهم المهر يعني قيل إنه من الغنائم وقيل من كذا وكذا. المهم كان يعطيهم حقه. قيل إن هذا يعني ما يعني مضى عليه زمن ويعني اختار هذا قتادة ومجاهد رحمه الله قالوا إن هذا نسخ بآية السيف وقيل بآيات الغنيمة وأن خلاص انتهى من هاجرت ولها زوج مشرك فإنه لا يرد له مهر ولا يعطى مهر. والصحيح أن هذا غير صحيح بل إنه كان من هاجر من المؤمنات وزوجها كافر فإنه يعطى مهره ومع ذلك الحمد لله انتهى الأمر وفتحت مكة وانتهت مسألة الهجرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا هجرة بعد الفتح. لكن في ذلك الزمن كانت أي امرأة مؤمنة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ولها زوج هناك يعطى مهره إما من الغنائم أو من غير ذلك. والصحيح أن أو الراجح أن الآية غير منسوخة والله أعلم. نعم. وآية قال رحمه الله تعالى وآية الحجوات يشير إلى قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة منسوخ بقوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم وبقوله تعالى إن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. الحمد لله. أيها الإخوة، بس نسيت يعني أن أقول كلمة في الموضع السابق، يعني هي يعني بعض المفسرين يقول أنها منسوخة، لو قيل بالنسخ فإنها منسوخة بفتح مكة، خلاص فتحت مكة وانتهت مسألة يعني هجرة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعطي أزواجهم هذا المهر، هذا يعني قول والله أعلم. هنا آية نجواه عليه الصلاة والسلام سبق أنني قلتها، وفيها ملحظان أو وجهان. أولا إجلال مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزاز قدره، أنه ما كل واحد يناجي، لأنه كثر من يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأخذ منه جهدا ووقتا. وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الحياة وحسن الأدب وحسن التعامل مع الناس، ما يرد أحد يقول لا هذا لا، من جاءه ناجاه وتكلم معه. الأمر الثاني فيه بيان كما يقول بعض المفسرين صدق هذا المناجي، إذا كان الأمر مهم وخطير وله حق ادفع تصدق ثم تعال ناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال من هذا الأمر كما يقول المفسرون ما طال كثيرا، كان زمنا قليلا، يقول أنه من أقصر الأزمنة. وممن ظفر بتطبيق هذه الآية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يعني يحمد الله ويفخر بذلك أنه قال إنني أنا الذي دفعت الصدقة قبل أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن لأن غيره دفع صدقة، لكن هذه هي الرواية المشهورة عنه. وهنا أيها الإخوة أحب أن أقول كلمة وقد ذكرتها فيما مضى في تفسير قول الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية في سورة النساء يقول أنا وأمي كنت من المستضعفين، كنت ممن عنى الله بهذه الآية. هو ليس معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه يعني أن ما كان يوجد من المستضعفين في قريش، ما كان يوجد إلا هو وأمه، أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أجمعين، وإنما يعني كان يعني هو لا شك في غيره، لكن كان يحمد الله أن له تطبيقا، أن له شيئا يعني يشير إلى حاله السابقة في كتاب الله عز وجل. وهذه نعمة كبيرة، هذه يعني شيء ظفر به الصحابة رضي الله عنهم، ومن يعني يسار على نهجهم فهو على خير وهو على هذا المسلك. لكن كل إنسان يتحدث بنعمة الله عليه كقول علي رضي الله عنه أنا ممن دفع الصدقة، أنا ممن ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصدقة، هذا مقام عظيم. كون ابن عباس إذا قرأ هذه الآية قال أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية، ممن يعني في ناس غيره، لكنه يتكلم يتحدث بنعمة الله عليه. وأعظم نعم الله على عبده أن يكون مع كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا، إذا كان هناك نزول وسبب نزول هذا عد مقام شريف وعظيم ظفر به الصحابة رضي الله عنه، إذا كان هناك تطبيق وعمل بكتاب الله عز وجل هذا أيضا مكسب عظيم. فأنت كن مع كتاب الله عز وجل أنت على الخير. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. ما تجي تقول والله أنا ما أدري كيف لا أبدا، أنت انظر في حالك مع القرآن، أنت لك ارتباط حقيقي تلاوة وحفظا تعلما وفقها التزاما وسلوكا، أبشر أنت على الخير. إن كانت الثانية بخلاف ذلك فحاسب نفسك وراجع. فالله المستعان. هذا كان كلام علي رضي الله عنه، هي استمرت زمنا هذا النهي ثم نسخ بقول الله عز وجل فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهذا أيضا النسخ إلى التخفيف، هذا نسخ إلى التخفيف، لأن ما كل من الصحابة من عنده صدقة وعنده مال يروح يتصدق وبعدين يأتي ويناجي، فهذا الحمد لله من التخفيف. نعم، هذا الموضع الثامن عشر وآية من الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كذاك قيام الليل بشروا به يعني مستطر، كذاك قيام الليل مستطر يعني مسطور ومسجل. نعم، بشروا له به تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الله أكبر. أقول أيها الإخوة، يقول بعض أهل العلم ما آلمتني ولا أشفقت ولا تأثرت إلا والله من مفتة حديث. إذا كان الله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وكان قيام الليل واجبا، قيل في حقه وقيل في حق أصحابه، وقام عليه الصلاة والسلام سنة كما تقول عائشة سنة وثلاثة أشهر، قيل سنة وسبعة أشهر، قيل عامين، في أقوال كثيرة. يعني الله أول ما أمره يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ما أمره لا بزكاة لا بصيام لا لا، كله بقيام الليل. فلذلك يقول بعض أهل العلم، ونحن ويجب أيها الإخوة جميعا أن نستشعر، يعني كلنا الله المستعان مقصر، ويعني ونحن على كل حال برحمة الله قبل كل شيء وبعد كل شيء، ولكن الإنسان إذا نظر في مفتتح هذه السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والله إن كما يقول بعض أهل العلم ينزعج قلبي، ويعني أحس بحسرة وبألم عظيم. يعني هذا سيد الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، الله يأمره بعدما حصل في حال نزول الوحي ولما قال لأهلي زملوني زملوني، ثم الله يأمره بما أمره بقيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهنا أيها الإخوة يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني في غير هذا الموضع وغيره أيضا من أهل العلم، لماذا الله جل وعلا جعل قيام الليل في أول الأمر فرضا ثم بعد ذلك نسخ إلى الندب وبقي على فضله وعلى سنيته؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا من صفات أهل الجنة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا؟ قالوا لأن قيام الليل فيه أولا من تربية العبد وصدق الإيمان ما لا يعلمه إلا الله، ثانيا فيه بيان على صدق الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله، الأمر الثالث فيه تقوية الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إذا قام آخر الليل لا أحد يراه لا أحد يسمعه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن هذا أمر عظيم، وهذا يعني لا أقول يستوجب علينا، هو سنة مؤكدة قيام الليل، لكن هذا يعني يحثنا ولا شك ويلزمنا أن نعتني بقيام الليل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نحرص على قيام الليل وأن نجاهد أنفسنا، والإنسان يعني يقوم من الليل ما تيسر له، أن تيسر أن يطيل فهذا أفضل، لكن أن ينام الإنسان جثة هامدة كذا إلى الفجر الحقيقة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. وقد سبق أنني ذكرت يوما ما، وأنا لا أتذكر الحقيقة يعني الجزء والصفحة في سير أعلام النبلاء، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة هذا الكتاب، أن رجلا من السلف نابته حاجة آخر الليل، فذهب إلى أحد الجيران وطرق الباب، فخرج عليه صاحب البيت وعليه أثر النوم، وطلب منه كذا وكذا وكذا وخلاص وانتهى. لما أراد أن يمشي اللي هو صاحب الحاجة سأل صاحب البيت قال يا فلان أنا أرى عليك أثر النوم، أنت ما تصلي آخر الليل؟ فاعتذر بما نعتذر نحن به، عندنا سهر عندنا مناسبات العيال ما ننام وخذ من هالأعذار الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فبدأ يعدد له هذه الأعذار، فقال له هذا الرجل الصالح والله، شوف أنا لا أنسى هذه العبارة عند الإمام الذهبي، قال والله الذي لا إله غيره ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. هذا الرجل كان ما شاء الله عاش في بيت مسلم ورب يعني بيتهم كلهم أهل الإسلام، لكن في بيت تقى وورع وحرص على العبادة، ما شاء الله نشأ وعلى القيام الليل ولا يترك قيام الليل، وظن أن الناس كلهم هكذا، لأن قيام الليل عبادة سر هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. فلعلي أيها الإخوة لا أقول والله أقيم الحجة على نفسي، فكلنا والله مفرط وكلنا يعني كلنا يعني مقصر ولا شك، ولكن أنا أقول إن هذا الكلام نقيم به الحجة على أنفسنا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله لما يعني يقال أنه وعظ يوما في مجلس وكان هو من يعني أهل الوعظ، ورفع رأسه وإذا الناس يبكوا ويتأثروا، قال ويلي يعني إن يعني أفاد الناس هؤلاء من وعظي وأنا الذي لا أستفيد وأنا الذي لا أتعب. لكن أقول لعل إن شاء الله نحن بهذا الكلام نشحذ الهمم ونعين أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والهداية، ونستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فعلى كل حال نعم، هذا كان قيام الليل أيها الإخوة في أول الأمر، كان واجبا حتما. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومضى زمن على هذا الأمر حتى نسخ بقوله تبارك وتعالى علم أن لن تحصوا، يعني تحصوا الليل والنهار والقيام والصلاة وإلى آخر ما ذكره المفسرون، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فكان هذا تخفيف وكان هذا سنة. وهناك قول أيضا أيها الإخوة، قول ثالث لبعض المفسرين يقولون إن قيام الليل بقي واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته، والله أعلم. هذا قول أيضا قوي من الأقوال التي ذكرها بعض أهل العلم، أن قيام الليل بقي واجبا في حق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فأقول لعل هذا يعني مما يشهدني. على كل حال الحمد لله يعني كان النسخ بعد ذلك إلى الأخف بعد أن كان حتما لازما، وهذا يدل على أهمية قيام الليل كما قلنا، وعلى شرفه وعلى قل ما شئت، وإلا ما كان الأمر به. ثم بعد ذلك جاء التخفيف. وكما يقول يعني بعض أهل العلم قيام الليل فيه تربية للنفس الإنسانية، تربية للمؤمن، ولذلك يحس بهذا أحدنا إذا وفق وقام آخر الليل، إن سل من فراشه وترك زوجته واستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس وقال لا إله إلا الله، كما في الحديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، تعار يعني استيقظ وانتبه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن دعا أستجيب له. شوف هذا مو بكلام قال المحققون، قال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. إن دعا أستجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فيقوم الإنسان يتوضأ ويستشعر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبعدين أنت في مكانك هذا استشعر أنه لا يراك ولا يسمع نجواك ودعائك إلا الله سبحانه وتعالى. إلا عليك ما يوليك، يعني كما يقول ابن القيم والله إن العبارة تعجز عن وصف هذه الحالة الشريفة وهذه الحالة الطيبة وهذه النفس المطمئنة عندما يقف العبد ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السلام، وألا يجعل حظنا من هذا الكلام هو السماع فقط، لا، نسأل الله أن يجعل حظنا منه العمل والتطبيق والقبول منه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا ما يعني كان نسخه من الفرض إلى السنية. نعم، هذا الموضع 19، بقي لنا موضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وهي آية الاستئذان من ملكت ما ملكت، لا، وزيد آية الاستئذان ما ملكت، يعني هو لا، هو لا ما يقدر يقول مما ملكت ينكسر البيت، فهو يعني لو عدل شوي لا حرج. وزيد آية الاستئذان ما ملكت وآية الاسم الأولى لمن حضره. الله، نعم، أشار إلى هذين الموضعين. نعم. قال وزيد آية الاستئذان ما ملكت، آية الاستئذان هي التأثيم هو الذين ملكت أيمانكم، والأصح فيها عدم المسح، لكن تتاهل الناس بالعمل بها. نعم، الحمد لله، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. هذا يعني من أدلة عناية الإسلام بالحياء والستر والعفاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال يعني إن الناس كانوا في أول الأمر، ليس بيوت الناس ليس لها يعني ستور وليس لها حجال. الحجال يعني هي الستور التي تكون عند الفرش، أما الستور عامة فهي التي تكون بين الغرف ونحوها. فيقول كان الناس حالات بيوت متواضعة، فكان يدخل في بعض الأحيان يعني العبد، وكان يدخل الولد أيضا على أبوي، وكان فأمروا بالاستئذان. ولكن الناس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، لما توسعوا والحمد لله صارت البيوت وبنيت، الله مستعان كيف حالنا، نحن في نعم ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكره، يقول الناس تساهلوا في التطبيق، فقال بعضهم إنها نسخت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما نسخت، هي باقية على حكمها، وأنه لا بد من الاستئذان، وأنه يجب علينا أن نستأذن وأن نربي أولادنا وبناتنا على الاستئذان. ما يجي واحد يفتح الباب ويدخل، استأذن حتى داخل البيت بين الغرف بين كذا، يجب على الإنسان أن يستأذن، حتى الإنسان يستأذن على أمه ولو أنك كبير وهي كبيرة. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أستأذن؟ قال: نعم. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قد يسأل حال تعري، أو زوج مع زوجته على الفراش، أو حتى لو ما كانوا على فراش يكون بينهم حال خاصة لا يطلع عليها أحد، لا خادم ولا خادمة ولا صغير ولا كبير إلى غير ذلك. فيقول ابن عباس إن الناس تساهلوا، والله يقول والله ما نسخها شيء. وجاء عن يحيى بن يعمر، وروي هذا أيضا عن قتادة، قال: ثلاث آيات محكمات مدنيات ترك الناس العمل بهن، قوله، وهذا سيأتينا وإذا حضر القسمة، وآية الاستئذان، وقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن أيها الإخوة، الآية باقية على حكمها وليس فيها نسخ، وإن حتى ما ذكر العلماء ما هي الآية التي تنسخها، بس بعضهم قال يعني ادعى فيها النسخ، وابن عباس رضي الله عنه قال: والله ما نسخت، هي باقية على حكمها، وأنه لا بد من الاستئذان. نعم، هذا الموضع العشرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وآية القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والصحيح فيها أيضا عدم النسخ. نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح عدم النسخ. ومعنى الآية أيها الإخوة أنه إذا حضر القسمة، يعني ناس الآن سيقتسمون الميراث، وحضر قريب لا يرث، لأن الذي يرث خلاص هذا سيأخذ نصيبه، لكن ولذلك قال هنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني حضرها من ليس له نصيب، هذا صنف. الصنف الثاني اليتامى، يتيم وهو لا يعني لا يرث، أما إذا كان يرث خلاص سيأخذ حقه، والمسكين. هؤلاء الثلاثة إذا حضروا من يقتسمون ميراثا نقول أرزقوهم، الله جل وعلا قال فارزقوهم من، ما قال يعني لا قليل ولا كثير، لكن ما تستطيعون تفضل يا فلان تفضل يا فلان. وقال أهل العلم وهذا فيه شكر لنعمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا المال الآن الذي سيرثونه وصل إليهم بلا تعب ولا مشقة، يعني هل هؤلاء الورثة الآن الذين سيقتسمون الميراث وسيأخذونه، بالله عليكم هل في تعب حصل عليهم أو مشقة؟ مجرد قسموا، كل واحد أخذ نصيبه وذهب، ولا في مشقة ولا شيء. قال ومن شكر نعمة الله تبارك وتعالى أن ترزق هؤلاء أن تعطوهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتعود الإنسان أن يربي نفسه أن تكون كفه ندية كفه مدرارة بالخير. ما هو كل شيء هات هات ما كل شيء بس يضع في جنب. خذ يا أخي أعطي يا أخي. أما دائما تتعود على الأخذ يعني هذا حلا ما نقول فيها شيء هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخي عود نفسك أيضا أنك تبذل أنك تعطي. ولذلك قال ابن عباس أيضا وقد روى هذا عنه شيخ المفسرين الطبري وانتصر لهذا كثير من أهل العلم قال إن قال والله ما نسخت ولكن الناس تهاونوا بها. وروي عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله أنه قال والله ما نسخت ولكن الناس بخلوا وشحوا. يقول الناس الله يهديهم يعني بخلوا وشحوا ولا هي ما نسخ هي باقية. الميراث سيعطى لمن كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إن الله أعطى كل ذي حق حق ألحق الفرائض بأهلها إلى آخر الحديث. وقبل ذلك آيات المواريث خلاص كله سيأخذ حق. طيب لماذا تبخل لماذا تشح؟ ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى والله ما نسخت ولكن الناس بخلوا وشحوا وإنما المفروض أنهم يعطون ويبنون. طيب في عاد مسائل كثيرة هل يعطون من الأصل أو مما بقي أو كل واحد يعطي من نفسه هذا عاد تفاصيل وكلام يعني ذكرها أو ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. والأقرب أنه لا يلزم كل إنسان كل إنسان براحته. يعني واحد مثلا من الورثة مثلا نفترض أنه 5 أولاد 4 دفعوا 1 قال له نقول إلا لازم أو يلا يقسم بينهم في الأصل ويخصم على هذا الشخص يخصم عليهم جميعا وهذا الشخص غير راضي. لا إذا أعطوا كل واحد أخذ نصيبه أنت تريد تدفع ادفع. أما أنه يؤخذ من أصل التركة هذا قول مرجوح هذا قول مرجوح هذا هو الذي ذكره الإمام القرطبي وغيره أيضا من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على التيسير والتسهيل. يعني الآن نعتبر أكثر انتهينا من دراس هذه 21 موضعا ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. أنا كما قلت يعني جعلت عندي جدولا في نهاية هذه الدراسة بتصنيف أو ترتيب الآيات التي ادعي فيها النسخ هل أن الراجح النسخ أو فيه قولان متكافئان أو متقاربان أو أن الراجح عدم النسخ. فأقول والله أعلم الذي تبين لنا من المواضع التي أنه ثبت فيها النسخ أولا نسخ تخير الصوم بفرضه أنه كان في التخير بين الصوم وبين الإفطار وأن من يفطر يطعم ثم بعد ذلك نسخ بفرضيته فمن شهد منكم الشهر فليصم. 2 الاعتداد بالحول الاعتداد بالحول يعني كان من أول في البداية بسنة ثم نسخ بأربعة أشهر هذا نسخ واضح ولا فيه إشكال. أن 3 الصبر أمام 10 نسخ بالصبر أمام 2 هذا واضح أيها الإخوة. ترى نحن أيها الإخوة نتدارس اللي ترى عنده وجهة نظر أو شيء يكتبها في ورقة ونتدارس. الأمر 4 الصدقة قبل النجوى هذا أيضا نعم كانت واضحة وكانوا يتصدقون قبل أو أمروا بالصدقة قبل مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نسخ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. 5 قيام الليل نعم كان في أول الأمر لازما فرضا ثم بعد ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذه أيها الإخوة 5 مواضع لا إشكال أنا أقول والله أعلم على حسب يعني اجتهادنا ودراستنا أنها يعني وقع فيها النسخ أن هذه 5 مواضع فيها النسخ. لا وأيضا معذرة أيها الإخوة التوجه إلى القبلة التوجه إلى القبلة وهذا ليس يعني الموضع الذي أريده هو معذرة التوجه إلى الكعبة بدلا عن بيت المقدس نعم وهذا أيها الإخوة معذرة موضع سادس المواضع التي لا يظهر فيها النسخ في قول الله تبارك وتعالى فثم وجه الله، وأنتم تذكرون قلنا أن الآية باقية وليس فيها نسخ، وأنها محمولة في حال من اجتهد وبان له أنه مخطئ كان مسافرا وفيها نزل وهي سبب نزول الآية، وهي أيضا في حال المصلوب والمريض الذي لا يستطيع اتجاه القبلة، وأيضا في حال وأيضا في النافلة، هذه أيضا محمول عليها. أيضا الأكل بعد النوم، لأن بعض المفسرين قالوا أحل لكم ليلة الصيام، إن هذا نسخ لما كان عند من سبقنا من الأمم أنهم كانوا لا يأكلون إلى آخر ولا يشربون، وقلنا أن هذا ادعاء وليس له دليل ورده كثير من المفسرين. أيضا نسخ التقوى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنها منسوخة بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أنها منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، قلنا أن هذا ليس فيه نسخ، هذه اتقوا الله حق تقاته هذا أعلى المقامات، والثاني أنه بما يناسب العباد وما يمكن أن يفعلونه. أيضا قتال المشركين في الأشهر الحرم، هذا الموضع الرابع، قتال المشركين في الأشهر الحرم، وقلنا أنه باقي لا يزال أنه لا يعني لا يقاتلون قد، لكن إذا احتج إلى ذلك فإنهم يقاتلون، ولا نأخذ بالآية فاقتلوا المشركين كافة لأنهم يقتلون وفي كل زمان ومكان، لكن إن تيسر في الأشهر الحرم ألا يكون قتال فهذا حسن، لكن إذا اضطر إليه فلا حرج في القتال. أيضا الموضع الخامس الحلف، وقلنا أن الآية ليست في فقط في مسألة الميراث وما الميراث، وأنها باقية في التعاون على الخير، في البذل، في الأخوة الإيمانية، في المحبة التي تكون بين المسلمين. أيضا السادس حبس الزاني، وقلنا إن هذا مغيى وانتهت غايته، إن هذا مغيى وانتهت غايته. أيضا إشهاد الكفار ممن ترضون من الشهداء، نعم قلنا أن الأصل هي شهادة المسلم هو الذي تقبل شهادته، لكن إذا احتاج إلى شهادة كافر مثل ما حصل في قصة تميم الداري وعدي بن بداء مع بوديل بن ورقاء السهمي، احتاج لذلك، أو حتى مو لازم في سفر، حتى لو في حضر وفي ظرف معين في حالة معينة، والله كما قلت الله يعين القاضي في الحكم في مثل هذه المسائل. أيضا الأمر الثامن الخروج للقتال والعذر، الله أمر بالجهاد والقتال ثم استثنى، هل هذا يعد نسخا الضعفاء والمرضى وكذا؟ لا، هذا يعتبر استثناء، أو عام وهذا خاص، ذاك مطلق وهذا مقيد، حتى نعمل بنصوص كلها. التاسع نكاح الزاني، اللي هو في مسألة التي مرت بنا وأنها في الإماء، وقلت أن بعض المفسرين رأى أن في هذا تكلفا وتعسفا ونحو ذلك. هذا الأمر التاسع. العاشر آية الاستئذان التي مرت بنا، هذه لا يوجد فيها نسخ، بل حلف ابن عباس رضي الله عنه قال والله ما نسخ، ولكن الناس تساهلوا في الاستئذان، الاستئذان باقي وهو شريعة وباقية في شرعنا. الحادي عشر حضور القسمة، وهي الآية الأخيرة التي تدارسناها، نعم أن هذا أيضا باقي، وأن الصحيح عدم النسخ، بل حلف ابن عباس قال والله ما نسخ، وقال رضي الله عنه إن الناس تساهلوا، قال الحسن البصري الناس بخلوا وشحوا في هذا الأمر. إذن هذه أيها الأخوة 11 مسألة أو 11 موضعا في يعني الآيات التي ظهر لنا أنها غير مسوخة، يعني تلك 5 مواضع وأنا زدت موضعا سادسا ما ذكره الحقيقة السيوطي، فهذه 6 يظهر فيها نسخ واضح التي فيها الخلاف والأقوال، يعني بين ترجيح واختيار في مسألة الوصية لوالد إن ترك خيرا للوصية، وقلنا هل الآية انتهى وضعها، وقال عليه الصلاة والسلام لا وصي ألحق الفرائض، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد خلاص ولا وصية أبدا، نعم على عمومها، وأن آية المواريث نسخت هذه الآية، أو أنه يقال إن الآية لا تزال في الوصية للأقربين الذين لا يرثون. وقد ذكرت أمثلة مثل لو كان لك أخ وأبناؤك سيحجبونه وهو فقير، أو أرملة مسكينة من الأقارب حولك مثلا وهي بعيد ما لا يمكن ترث أيضا، فأنت توصي لها ولأبنائها الأيتام الذين عندها يعني، فهذا فقلنا أن هذا في خلاف يعني قولها متقاربة. أيضا حديث النفس وأطلنا فيه الحقيقة كثيرا، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منهم من قال هي منسوخة بالآية التي بعدها، ومنهم من قال إن هذا إذا كان في النفاق نسأل الله العافية والكذب والخديعة التي تضمر في النفس هذه يحاسب عليها العبد الذي أعوذ بالله يعني، وأعظم ولا شك النفاق. وأما ما ورد من خواطر النفس فكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك الحكم بين أهل الكتاب سبق أن تكلمنا فيه، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هل هو منسوخ بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، وقيل إنه ناسخ وقيل إنه اختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره، على كل حال القولان بينهما تقارب. أيضا مهر نعم أيضا زواجه عليه الصلاة والسلام هنا، والأقرب الحقيقة أن يجعل يعني في المواضع التي فيها النسخ، لأن الله جل وعلا قال له لا يحل لك النساء من بعد، ثم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، فمعذرة هذا الموضع اللي هو رقم 4 يرحل إلى المواضع الراجح أنها منسوخة فتكون 7. الخامس مهر المهاجرة من الكفار التي هاجرت من زوجها الكافر، وهذا قلنا أن فيه يعني قولان متقاربان، وإن كان الحقيقة الأقرب أنها غير منسوخة، وإلا إذا قيل إنها نسخت بفتح مكة وانتهى الأمر فهذا قول قوي والله.